بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتكلم في هذا الدرس على أركان الحج والعمرة. والأركان هي التي لا بد من فعلها ولا يجزي عنها شيء ولا يغني عنها شيء، بل هي لازمة متحتمة، لا يكفي أن يكفر عنها، لأنه لا كفارة لها. إذا ترك الإنسان ركنا فوجب عليه أن يأتي به، وجب عليه أن يأتي به، إلا إذا كان يفوت كالوقوف بعرفة، فإنه يكون فاته الحج إذا لم يأتي به قبل طلوع الفجر من ليلة العيد. إذن الأركان هي الأسس التي يبنى عليها الحج، ولا يحصل حج بدونها، ولا يغني عنها شيئا، ولا يكفر عنها بشيء، وإنما هي لازمة يؤتى بها دون أن يعوض عنها بشيء، أو يقضى يؤتى بشيء بدل عنها كالدم وكالفدية، فإنها تختلف عن غيرها من الواجبات والمستحبات، لأنه لا بد منها. الأركان لا بد منها، فهي أسس لا بد منها. والعمرة لها ثلاثة أركان، والحج أركانه أربعة، لأن ثلاثة يشترك فيها الحج والعمرة، وواحد ينفرد فيه الحج عن عمرة. فالعمرة أركانها الإحرام والطواف، طواف العمرة وسعي العمرة، هذه أركان لا بد منها. ويزيد الحج الوقوف بعرفة، ويزيد الحج ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. فأركان العمرة أركان للحج، ويضاف إليها الركن الرابع وهو الوقوف بعرفة. والإحرام بالحج أو العمرة يكون من الميقات. إذا جاء الإنسان مارا بالمواقيت يريد حجا أو عمرة، فالإحرام يكون منها، ولا يجوز الإنسان يتجاوز الميقات غير محرم. فالإحرام هو الدخول في النسك، هو الدخول في النسك، والذي إذا دخل فيه حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، يقال لها محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني أنه يحظر ويمنع الإتيان بها في حال الإحرام، يمنع الإتيان بها في حال الإحرام، كالجماع ولبس المخيط وتغطية الرأس وأخذ الشعر، هذه أمور قبل أن يحرم حلال، لكنه بعد ما يدخل الإحرام يحرم عليه أن يأتي بشيء منها. ولهذا يقال للإحرام إحراما، لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل ذلك، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. الإنسان إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام، حرم عليه أمور قبلها كانت حلالة، قبلها كان يأكل ويشرب ويتحدث ويتكلم ويذهب ويجيء ويفعل أفعال كانت حلالا له، لكن لما قال الله أكبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يقول الله أكبر، التي هي تكبيرة الإحرام. إذن الإحرام هو الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك، ينوي بقلبه أنه دخل في النسك. والأنساك ثلاثة كما عرفنا من قبل: العمرة وهي التمتع، والإحرام بالعمرة من الميقات الذي هو التمتع إذا كان في أشهر الحج، والثاني الإحرام بالعمرة، وكذلك الإحرام بالحج. إذا مر بالميقات فلا يجوز له أن يتجاوز إلا وقد أحرم. ولو لم ينوي لو لم ينوي حجا ولا عمرة يعني ما يعتبر دخل حتى يكون قد نوى، حتى يقول نوى في قلبه حجا أو عمرة، لأن نية الدخول في النسك هي الركن. أما كونه يتلفظ بما نواه هذا مستحب ليس بواجب. الإنسان ينوي بقلبه إذا كان متمتعا أنه دخل في العمرة، هذا هو الركن. وإذا قال لبيك عمرة هذا مستحب، كونه يقول لبيك عمرة ينطق بما نواه، كونه يعني نوى بقلبه عمرة ثم نطق بها، النطق مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب لا يلزم، وإنما اللازم الذي لا بد منه هو الدخول في النسك الذي هو الإحرام، ويكون ذلك من الميقات، لا ينوي قبله ولا يتجاوز الميقات قبل دون أن يحرم. ولو نوى قبل الميقات يصح ولكنه خالف السنة. لو نوى الإحرام قبل وصول الميقات فإنه يصح ولكنه مخالف للسنة، ولكنه مخالف للسنة، لأن السنة أن يكون الإحرام من الميقات لا قبله. ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لو تجاوز ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، لأن الإحرام من الميقات نفسه واجب، لو تجاوزه وجب عليه فدية إذا لم يرجع. يعني الإنسان لو تجاوز الميقات ثم رجع وأحرم الميقات ما عليه شيء، ولكن لو تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم يكون عليه فدية لأنه ترك واجب. أما الركن فهو النية، نية الدخول في النسك هذا ركن، سواء حصل من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات، إلا أنه إذا كان قبل الميقات خالف السنة وليس على شيء، وإذا كان بعد الميقات ترك واجبا وعليه فدية، ترك واجبا وعليه فدية. هذا هو الركن الأول للعمرة. الركن الثاني طواف العمرة، الركن الثاني طواف العمرة، إذا وصل مكة يطوف سبعة أشواط، هي ركن من أركان العمرة التي هي طواف العمرة، إذا وصل مكة طاف طواف العمرة، وهذا ركن من أركان العمرة لا بد من الإتيان به، ولا يغني عنه شيء، ما يغني عن فدية ولا غير فدية، وإنما لا بد من الإتيان به. هذا الذي هو طواف أول طواف، إذا دخل مكة معتمرا ناويا العمرة فإن عليه أن يأتي بهذا الركن الذي هو الطواف، الذي هو طواف العمرة، يكون سبعة أشواط، يطوف سبعة بالبيت سبعة أشواط. فهذا هو الركن الثاني. أما الركن الثالث فهو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان ثلاثة لا بد منها: الإحرام والطواف طواف العمرة وسعي العمرة، الطواف للعمرة والسعي للعمرة، هذه أركان العمرة الثلاثة التي هي إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي، هذه أركان لا بد منها، ولو ترك الإنسان يعني شيء منها لا يكفي أنه عليه فدية، لأنه لا يعوض عن الأركان شيء، لا بد من الأركان، لا بد من وجود الأركان، لا بد من وجود الأركان. والطواف يأتي به الإنسان على الهيئة المشروعة، وهي أنه يبدأ بالحجر الأسود، كل شوط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، سبعة أشواط كل شوط منها يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر. ويطوف يجعل الكعبة عن يساره ويقبل الحجر إذا استطاع أن يقبله، أو يستلمه ويقبل ما استلمه به، أو يشير إليه ويكبر، أو يشير إليه ويكبر، ويطوف سبعة أشواط كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر. ويجعل الكعبة عن يساره، وليس هناك أدعية مخصوصة تكون للطواف لكل شوط، وإنما يدعو الإنسان بما أمكنه من الأدعية، وكذلك يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويهلله ويكبره، كل ذلك يأتي به في حال طوافه، لأنه ليس للطواف ذكر مخصوص به، ليس له ذكر مخصوص به أو دعاء مخصوص به، وإنما عليه أن يحرص أن تكون أدعيته وذكره لله عز وجل مما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الطواف الذي هو طواف العمرة يسن فيه سنتان، إحداهما الرمل، وهو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وذلك في الأشواط الثلاثة الأول، أما الأربعة الباقية فإنه يمشي فيها مشي بدون إسراع. والأمر الثاني الاطباع، وهو يكون في السبعة الأشواط، يكون في السبعة الأشواط. والاطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، هذا هو الاطباع، وهو مشروع في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم بما كان قارنا أو مفردا. أول طواف عندما يقدم مكة وعليه إحرامه هو الذي فيه الذي فيه الرمل والذي فيه الطباع اللي هو سبعة أشواط، والرمل ثلاثة أشواط في هذا الطواف الأول. والطواف يكون من خارج من وراء الحجر، ولا يجوز أن يطاف من داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة، والذي يطوف به والذي يدخل مع الحجر ويطوف من الحجر ما طاف بالكعبة كلها، لأن المبني الموجود هو أكثر الكعبة، وبعضها لم يبنى وهو داخل الحجر مقدار ستة أذرع أو سبعة أذرع، لأن قريشا لما بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة اختصروها وجعلوا بعضها أكثرها بنوه والباقي تركوه، ولكنهم جعلوا هذا الجدار الذي هو الحجر، فلا يطاف من داخل الحجر، لأن أنه لا بد من الطواف بالكعبة كلها، والكعبة كلها هي يدخل فيها الحجر، يدخل فيها الحجر، فالحجر من الكعبة ولكنه غير مبني، الحجر من الكعبة ولكنه غير مبني، فالطواف من ورائه، ولو طاف شوطا واحدا من داخله ما صح طوافه. لو طاف شوطا واحدا من داخله لم يصح طوافه، لأنه لابد من أن يكون الطواف بكامل الكعبة المبني وغير المبني، وذلك يكون وراء الحجر، وذلك يكون من وراء الحجر. وفي حال طوافه يقبل الحجر أو يستلمه ويقبل ما استلمه به أو يشير له ويكبر. أما الركن اليماني فإن المشروع فيه المسح فقط، فلا يقبل ولا تقبل اليد إذا مسحته، لأن هذا من خصائص الحجر الأسود، التقبيل من خصائص الحجر الأسود، وتقبيل اليد إذا استلمته من خصائص الحجر الأسود. أما اليماني الركن اليماني فإنه يمسح ولا يقبل ولا تقبل اليد الذي مسحته، ولا يشار إليه ولا يشار إليه إذا حاده ويكبر، بل التقبيل والاستلام والإشارة هي من خصائص الحجر الأسود، الاستلام الاستلام مع التقبيل، وأما الاستلام فهو يعني يكون الركن اليماني، والحجر الأسود خصائصه التقبيل وتقبيل ما يمسح والإشارة، هذه من خصائص الحجر الأسود. أما الركن اليماني ليس فيه إلا المسح، ولا يقبل يده إذا مسح، ولا يقبله نفسه، ولا يشير له إذا حاذاه، ولا يشير له، وإنما المطلوب فيه والمستحب فيه المسح فقط. هذا هو المشروع في حق الركن اليماني. أما بقية الأركان، الركنان الشاميان وجدران الكعبة الأربعة، فإنها لا تمسح ولا تقبل، لأن التقبيل من خصائص الحجر الأسود، والمسح يكون للحجر الأسود والركن اليماني، والإشارة تكون للحجر الأسود دون الركن اليماني. وإذا فرغ من الطواف اللي طواف العمرة وقد رمل في الأشواط الثلاثة والطبع في الأشواط السبعة، يصلي خلف المقام ركعتين، والرداء على الكتفين، الرداء يكون على الكتفين من حين يخرج من الشوط السابع، يجعل الرداء على كتفيه ويصلي ركعتي الطواف ورداءه على كتفيه. وفي جميع أحوال الإحرام يكون لباس الإحرام على الكتفين، ولا يوضع تحت الإبط إلا في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد والقارن، فإن عليهما طواف القدوم ويكون فيهما طواف القدوم وفيهما هذه الأشياء التي ذكرنا لها الطباع والرمل، ويصلي خلف المقام ركعتين إذا فرغ، يقرأ فيهما بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا لم يتيسر له ذلك للزحام يصليهما في أي مكان إن شاء من المسجد. أما الركن الثالث الذي هو السعي فهو أن يكون سبعة أشواط، كل شوط يبدأ الشوط الواحد من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وهو ركن أركان العمرة كما أنه ركن أركان الحج، لا بد من الاتيان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وقالت عائشة ما لعمري ما أتم الله عمرة وحج من لم يطف من لم يسعى بين الصفا والمروة، فهما فالسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، هذا ركن من أركان العمرة. إذن هذه الأركان الثلاثة. والسعي كما عرفنا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والصعود على الصفا مستحب وليس بواجب، وإنما اللازم أن يطوف بين الصفا والمروة دون أن يصعد إلى الجبل ويكون على ظهره، هذا مستحب وليس بواجب، هذا مستحب وليس بواجب، وإنما اللازم أن يكون مستوعبا ما بين الصفا والمروة، مستوعبا ما بين الصفا والمروة، يمشي في يعني في في بين الصفا والمروة إلا في المكان الذي فيه علامات خضر ميلان أخضران يدلان على المكان الذي يسعى فيه والذي يحصل فيه السرعة في السير، بخلاف غير هذا المكان فإن الإنسان يمشي مشيا المشي المعتاد سواء من جهة المروة أو من جهة الصفا، سواء من ذلك من جهة المروة أو من جهة الصفا. هذه أركان العمرة، وهي أركان الحج، إلا أن الحج طوافه يقال له طواف الإفاضة، طوافه طواف الإفاضة اللي هو الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وكذلك السعي بين الصفا والمروة، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. والركن الرابع الذي يختص به الحج هو الوقوف بعرفة، هو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، ولهذا فإن الحجاج عليهم أن يعرفوا ويتحققوا بأن وقوفهم داخل عرفة، أي داخل الحدود المكتوب عليها مبتدأ عرفة. ولا يكفي أن الإنسان يرى الجبل المسمى جبل الرحمة ويقول إنه بعرفة، لأنه يرى من أماكن بعيدة ليست من عرفة، وإنما الواجب والمتحتم هو أن يكون الوقوف بأرض عرفة، أن يكون الوقوف بأرض عرفة، ولو وقف خارجها فإنه لا يعتبر حج وفاته هذا الركن العظيم الذي لا يتم الحج إلا به، وهو طواف الإفاضة. وكذلك السعي بين الصفا والمروة وهو في حق المتمتعين بعد طواف الإفاضة، في حق المتمتعين بعد طواف الإفاضة. أما القارنون والمفردون، أما القارنون والمفردون فإن الطواف يعني كما هو معلوم ركن في حق الحجاج كلهم القارنين والمتمتعين، إلا أن طواف الإفاضة يغني عن الحج والعمرة في حق القارن، والسعي بين الصفا والمروة يغني عن الحج والعمرة في حق القارن. وأما المفرد فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، لكن السعي له محلان بالنسبة للقارن والمفرد، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. من فعله في المحل الأول لا يأتي به في المحل الثاني، ومن فعله في المحل ومن لم يأتي به في المحل الأول تعين أن يأتي به في المحل الثاني، تعين أن يأتي به في المحل الثاني هو بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. والوقوف بعرفة كما قلت ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وعلى كل حاج أن يتحقق أن وقوفه بأرض عرفة، والمقصود بالوقوف الحصول فيها، كونه موجودا فيها هذا هو الوقوف، أن يكون موجودا فيها هذا هو الوقوف، سواء كان واقفا أو راكبا أو جالسا أو مضطجعا كل ذلك يقال له أن الإنسان هو واقف بعرفة، يقال أنه واقف بعرفة. ولهذا من أهم المهمات للحجاج أن يتحققوا أنهم داخل حدود عرفة، وأن لا يتهاونوا في ذلك. يعني بعض الناس إذا شاف الجبل مسمى جبل الرحمة يظن أنه في عرفة، الجبل هذا يرى من أماكن بعيدة خارجة عن عرفة، يرى من أماكن بعيدة خارجة عن عرفة وبعيدة من عرفة. ولهذا أكرر إن من أهم المهمات للحجاج أن يتحققوا أن وقوفهم في داخل أرض عرفة، أن يكون وقوفهم في داخل أرض عرفة. والوقوف يبتدئ من الزوال، زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة العيد. ومن وقف بعرفة قبل الزوال وخرج ولم يعد فإنه أدرك الوقوف، لكنه ترك واجبا وهو الاستمرار إلى غروب الشمس، وإلا فإنه إذا حصل له الوقوف بعرفة من طلوع الفجر ليلة عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد، كل هذا وقت يعني 24 ساعة، يعني يوم وليلة، يوم وليلة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني، طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر العيد، فيكون فيه يوم وليلة. هذا هو الوقوف، وهذا وقت الوقوف. أما مكان الوقوف فأرض عرفة، أما مكان الوقوف فأرض عرفة. إذن هذه أربعة أركان للحج، ثلاثة منها للحج والعمرة، وواحد مختص بالحج وهو الوقوف بعرفة، واحد منها مختص بالحج الذي هو الوقوف بعرفة. فعلى الإنسان يعرف هذه الأمور الأربعة المهمة التي أهم كل شيء وأهم من غيرها، لأن غيرها يمكن أن يؤتى بدلا عنه وهو الفدية، وأما الأربعة فإنه لا تبدل بشيء ولا يأتي شيء بدلا عنها. ولو ذهب إلى بلاده وبقي عليه طواف الإفاضة عليه أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة، وإذا كان بقي عليه السعي يرجع ليسعى بين الصفا والمروة، لأن هذه أركان لا بد من الاتيان بها ولا يغني عنها شيء. فمن ذهب لم يؤدي طواف الإفاضة ولم يؤدي السعي بين الصفا والمروة فإن عليه أن يرجع من ولو كان من أماكن بعيدة، لا بد أن يرجع ويأتي بالركن، لأنه لا يعوض عن شيء، بخلاف طواف القدوم طواف الوداع. طواف الوداع واجب، ولكنه يسقط عن حال ونفسه، ومن خرج غير مودع وجب عليه فدية، وجب عليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجب عليه من خرج غير مودع، لا يرجع ليودع وإنما يأتي بفدية. ولكن الذي لا بد منه ولا بد من الرجوع من أجله هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. إذن هذه أمور أربعة، أركان الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت في حق المعتمر وفي حق الحاج، والسعي بين الصفا والمروة في حق المعتمر والحاج، والوقوف بعرفة في حق الحاج، والوقوف بعرفة في حق الحاج. أما الواجبات التي تجبر بدم، التي تجبر فهي الإحرام من الميقات. لو تجاوز الميقات وأحرم بعده ترك واجبا وعليه الفدية، وعليه الفدية، لأن هذا من واجبات العمرة ومن واجبات الحج، من واجبات العمرة ومن واجبات الحج. ثم من الواجبات الحلقة والتقصير للحج أو العمرة. الحلقة والتقصير للحج أو العمرة. ثم ما يتعلق بالحج يضاف إلى هذين اللي هم الإحرام من الميقات وكذلك الحلقة والتقصير، ألا يخرج من عرفة إلا بعد الغروب، يبقى فيها إلى الغروب، وكذلك المبيت بمزدلفة هذا واجب، ورمي الجمار واجب، والمبيت بمنى ليالي أيام تشريق واجب، وطواف الوداع واجب، سبعة. هذه أمور تجبر بدم إذا تركها، إذا تركها متعمدا يأثم ويجبر بدم، وإن تركها يعني جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، ولكن عليه الفدية التي هي دم. إذن الأركان أربعة بالنسبة للحج، وسبعة بالنسبة للحج. أما العمرة فلها ثلاث أركان ولها واجبان، الإحرام الميقات والحلقة والتقصير، والخمسة الأخرى وهذه أيضا للحج، ويضاف إليها الخمسة الأخرى التي هي الوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت المزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت، وطواف الوداع. خمسة تضاف إلى الأشياء الخاصة بالعمرة التي هي الإحرام من الميقات والتي هي الحلق أو التقصير. إذن هذه الأركان التي لا بد منها ولا تجبر بشيء، والواجبات التي يجب الإتيان بها، وإن لم يأتي بها فإنه يجب عليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما الأشياء الأخرى فهي مستحبة، مثل التلبية، ومثل استلام الحجر الأسود، ومثل مسح الركن اليماني، والاطباع، والرمل، والصعود على الصفا والمروة. هذه من أمور مستحبة التي ليست واجبة، وإنما الإتيان إذا أتى بها أجر، وإن لم يأتي بها فإنه لا شيء عليه، إلا إذا كان ترك الأمر المستحب رغبة عن السنة، فإنه يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن ييسر للحجاج حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يعودوا إلى بلادهم بعد أداء حجهم سالمين غانمين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الحملة التي أنا ألتحق بها تقول بأنها ستترك مزدلفة وتذهب إلى مكة يوم النحر في الساعة الثالثة صباحا، حيث نبدأ الطواف ثم الحلق ثم الرجوع إلى منى والرمي في يوم النحر، لأن فيهم نساء وأنا ليس معي نساء، فهل أظل مع الجماعة أو ماذا أفعل؟ اذهب معهم ما دمت أنت وياهم في سيارة، فأنت معهم ولك أن تفعل مثل ما يفعلون. يقول: هل مسجد نميرة يعد من عرفات؟ بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة، مقدمه ليس من عرفة ومؤخره من عرفة، والعلامة على ذلك العلامات التي بجواره، بجواره علامات، ما كان إلى جهة مكة هذا ليس من عرفة، وما كان وراء ذلك فإنه من عرفة. يقول: أيهما الناس والناس الذين يصلون في المسجد لا يبقون في أماكنهم إذا كانوا في المقدم، بل عليهم أن يتأخروا أو يخرجوا من المسجد ويقفون خلفه أو في أماكن داخل عرفة،